وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أيها الأحباب، مضى أسبوع كامل أسأل نفسي في الجمعة القادمة عندما يكون بداية شهر رجب عن أي شيء سوف أخطب للحضور في المسجد. وجدت قصة من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها منافع كثيرة وأفكار كثيرة تنفعنا اليوم وغدا ويوم القيامة بإذن الله. إنها قصة سرية أرسلها سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل معركة بدر. سرية فيها 8 رجال فقط، وسأختصر لكم، لن أذكر لكم التفاصيل مع أن التفاصيل أشياء جميلة تزيدنا عشقا ومحبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء 8 وجدوا أنفسهم في مقابل تجارة لقريش، قافلة صغيرة فيها 4 رجال فيها تحمل زبيب، تحمل جلود، بضائع كثيرة يحتاجها الناس في جزيرة العرب. المشكلة أين؟ المشكلة أنهم كانوا في آخر يوم قبل أن يحل شهر رجب، آخر يوم من جمادى، وكانوا قريبين من مكة. المشكلة أي لو أنهم انتظروا حتى ينتهي آخر يوم، كانوا في آخر يوم من شهر رجب، إذا انتظروا حتى ينتهي الشهر الحرام، لأن العرب اعتادوا في الشهر الحرام يلتزمون، لا قتال، لا سل، لا نهب، لا حرب، لا غزو، اعتادوا. فوجدوا أنفسهم لو أنهم انتظروا حتى يمضي آخر يوم من أيام رجب، القافلة سوف تصل إلى مكة ولن يستطيعوا الوصول إليها. لو هجموا اليوم ستحصل مشكلة دبلوماسية كبيرة، لقد هجمتم على القافلة في الشهر الحرام، في آخر يوم من الشهر الحرام. في النهاية قرروا أن يهجموا. الصحابة كانوا كلهم من المهاجرين الذين فقدوا أموالهم وبيوتهم وأملاكهم في مكة، وهذه قافلة من مكة، إذن عليكم بها. عادوا إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم الجمال ومعهم 2 من قريش أسرى، وقدموا تقريرهم. الصحابة قدموا تقريرهم إلى سيدنا رسول الله، فقال لهم: ما أمرتكم بقتال؟ هنا إشكال، أنتم هاجمتم هذه القافلة في آخر يوم من الشهر الحرام، شهر رجب. ثم جاء الحل، سمعتم الآيات أيها الأحباب. الله سبحانه وتعالى نعم يقول لهم: نعم، القتال في الشهر الحرام شيء كبير، مخالفة كبيرة، ولكن هؤلاء القرشيون الذين صدوا عن دين الله وأخرجوكم من مكة ومن بيوتكم ومن أموالكم، هذا كله ليس جريمة. الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنتم لم تهجموا في آخر يوم من رجب، بل كان ذلك أول يوم من شعبان. صح، صدق رسول الله. إلى اليوم نحن نحتار أنه هذا اليوم هو آخر يوم من شهر كذا أم أنه أول يوم من رمضان. ليس هناك قاعدة قضية رؤية الهلال. لذلك الرسول المصطفى الصادق المصدوق قال لهم لقد كان أول يوم من شعبان، وأرسل إلى قريش قال لهم فكوا أسرانا نفك أسراكم واحدة بواحدة. هذه الحادثة جميلة جدا. ماذا نستفيد نحن؟ ماذا نستفيد نحن؟ يبدو أيها الأحباب أن مسألة الأشهر الحرم، ثلاثة أشهر في موسم الحج ورجب الفرد، رجب الذي اليوم هو أول يوم من أيامه يسمى رجب الفرد لأنه وحيد، بينما أشهر الحج ثلاثة متتالية. هذه من بقايا ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام. منذ أيام سيدنا إبراهيم شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم من أجل موسم الحج، أما شهر رجب فكان من أجل العمرة. يحرم على الناس القتال أو القتل أو الغزو أو السلب، والناس التزموا والعرب التزموا، فكان ذلك من بقايا ديانة سيدنا إبراهيم. وهذا والله شيء جميل وكريم. القبائل اعتادت الغزو والسلب والناب، ألا توجد استراحة يتوقف الناس فيها عن القتال؟ يضعون سيوفهم في غمادها؟ يأمن الإنسان أنه في هذا الشهر لن يغزوه أحد، ولن يسبي نساءه، ولن يسرق ماله؟ الحمد لله على دين الإسلام. يعني هناك بقايا من بقايا دين سيدنا إبراهيم التزم بها، الجاهليون في مكة كانوا يلتزمون بها. هذا شيء جميل. اليوم أيها الأحباب نحن نسأل أنفسنا عندما نسمع أخبار الحروب، عندما نسمع أخبار الحروب في العالم، أليس لديكم أشهر حرم تتوقفون فيها عن القتل والقصف والحرق، القصف من الجو ومن البحر ومن الأرض؟ ألا يوجد عندكم؟ نسمع عن أخبار، كلنا عندنا تلفزيونات ونسمع الأخبار في العالم. التزموا شهر الحرام. وعلى المستوى الشخصي أيها الأحباب، نحن كأفراد يجب أن نذكر أنفسنا بأن كلمة الشهر الحرام يجب أن تعني لنا شيئا، أن لا نظلم في هذا الشهر الحرام، أن لا نظلم أنفسنا. عندما تظلم جارك أنت تظلم نفسك، عندما تأخذ شيئا من حق جارك أنت تأخذ من حقوقك، أنت تظلم نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأشهر الحرم فكرة عظيمة أيها الأحباب، يجب أن نحترمها. لذلك اليوم أول يوم من رجب فليكن عهد من داخل القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، يا رب أعاهدك أنني سوف أهذب من شرور نفسي على الأقل في هذا الشهر يا رب العالمين، سوف أكون أفضل إن شاء الله، سوف أكون أحسن إن شاء الله، سوف أكون ألطف إن شاء الله. هذه الفكرة أيها الأحباب فكرة عظيمة جدا. لذلك أيها الأحباب يجب أن نعرف قدر هذا الشهر، يجب أن نعرف قيمة هذا الشهر. بالنسبة لهذا الجامع يا أخوان، هناك لوحة في آخر المسجد هناك عند أسفل المئذنة تذكرنا بشهر رجب، تقول جددت هذه المنارة، منارتنا منارة هذا المسجد، تقول جددت هذه المنارة المئذنة في رجب الفرد. والآن عرفنا لماذا يسمى رجب الفرد. من عام 1173 هجرية، نحن الآن في عام 1440، جددت هذه منارة. إذن لنا ذكريات مع شهر رجب، هذا الشهر الكريم الذي كرمه الله منذ أيام سيدنا إبراهيم وبقي مكرما حتى عند عرب الجاهلية، مع أنهم جاهليون يئدون البنات ويغزو بعضهم بعضا ويأخذون الناس نساء سبايا، ولكنهم يحترمون الأشهر الحرم، يحترمونها. إذن أهل الجاهلية لم يكونوا شرا 100%، لابد أن فيهم شيء من الخير، في نفوسهم شيء من الخير أيها الأحباب. لذلك من علامات هذا الخير أنهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم. تعالوا أيها الأحباب امتثالا لله سبحانه وتعالى نحترم الأشهر الحرم. قولوا آمين. إذن الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لأهل قريش: فكوا أسرانا نفك أسراكم. رسالة سيدنا رسول الله هي رسالة السلام، لا نريد منكم شيئا، فقط فكوا أسرانا نفك أسراكم. لا داعي للحرب الإعلامية تقولون إننا هاجمنا قافلتكم في آخر يوم من الشهر الحرام. لم يكن آخر يوم من رجب، وإنما كان أول يوم من شهر شعبان. هذه المسألة لا تتلاعبوا بها. صدق سيدنا محمد، صدق سيدنا رسول الله. أيها الأحباب، أليس غريبا أيها الأحباب أن أهل الجاهلية وعلى الأقل من أجل المصالح احترموا الأشهر الحرم؟ أفلا نحترمها نحن من أجل الله سبحانه وتعالى؟ أهل الجاهلية احترموها من أجل مصالحهم، لكي يتمكن الناس من السفر إلى مكة وأن يعودوا إلى قبائلهم آمنين. فلنحترم نحن هذه الأشهر التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فلنحترمها من أجل الله جل جلاله. لقد وصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهنا منذ أول يوم وإلى آخر يوم عليه الصلاة والسلام، وهو يوصينا بالحقوق، بحرمة الأموال، يوصينا ويحذرنا، يذكرنا بحرمة الأموال وحرمة الدماء وحرمة الأعراض، وخاصة في خطبته في حجة الوداع وصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الأموال وحرمة الدماء وحرمة الأعراض، صلى الله على سيدنا محمد. كان أهل الجاهلية يقولون أنه في الشهر الحرام من العيب أن يحدث سفك دماء، ومن العيب أن يحدث غزو، ومن العيب أن يحدث نهب للأموال. ونحن لا نستخدم عبارة عيب، لأن هناك كلمة أقوى من ذلك، فالعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي شرع هذه الأشهر الحرم. لذلك من الغريب أيها الأحباب، وربما وسائل الإعلام لها دور في ذلك، يأتي شهر رجب ويمضي شهر رجب ولا أحد يشعر بشهر رجب، ولا تتغير عاداتنا، ولا تتغير أخلاقنا، ولا يتغير أسلوب حياتنا، وهذا شيء غير لائق إطلاقا. لذلك نغتنم هذا اليوم أيها الأحباب، ونغتنم هذا اللقاء يوم الجمعة ومناسبة طيبة أنه أول يوم من أيام هذا الشهر، لكي نعاهد أنفسنا أن نكون في شهر رجب بإذن الله أن نكون أكثر قربا من الله. اللهم زدنا قربا من الإسلام ومن القرآن ومن سنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، لا نريد أن نقول إن المجتمع عاد جاهليا من جديد، فنحن بفضل الله مسلمون، ونحن بفضل الله مؤمنون، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا. اللهم ثبتنا إلهنا مولانا رب العالمين. لا نريد أن نقول إن الجاهلية عادت، ومع أن الجاهليين أنفسهم كانوا يقيمون وزنا للشهر الحرام. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا في هذا الشهر أن نقيم لهذا الشهر وزنه. نعود إلى كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلماته دائما كانت تداوي جراح القلوب. أيها الأحباب، القلوب فيها جروح، وليس هناك مرهم يداوي جروح قلوبنا إلا كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام دعاء يجعلنا نتغلب فيه على ضعفنا، أن نصبح في هذه الحياة أقوياء. الحياة بحاجة إلى رجال أقوياء. أيها الأحباب، الحياة فيها مصاعب كثيرة، عندنا مصائب كثيرة ومصاعب كثيرة ومشكلات كثيرة، ولكن يجب أن نكون رجالا، وسيدنا رسول الله يريد لنا أن نكون رجالا. والكثيرون اليوم قبل صعودي إلى المنبر اشتكى لي أحدهم أنه يشتاق إلى ولده. مشتاق إلى ولده. اللهم اشفي قلوب الآباء والأمهات، طمن قلوبهم على أبنائهم. إلهنا مولانا رب العالمين، الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نكون أكثر قوة في تحمل الشدائد. كل واحد فينا تقريبا عنده مشكلات وهموم، فيعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي ندعوه مع بداية شهر رجب، فنقول: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهموم. الهموم كثيرة، نستعين عليها برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرج الهموم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. سيدنا الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يريد لنا أن نكون من أهل الكسل أو العجز، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن وقهر الدين وغلبة الرجال. هذا الدعاء علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وقهر الدين وغلبة الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا قربا من الإسلام من سنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.